كتابه يحكم سلسلة دروس الدورة العلمية التخصصية الثالثة في علم السنة النبوية. بعد أن أتمنى بحمد الله عز وجل الدورة الأولى وكانت في المصطلح، والدورة الثانية وكانت في علم التخريج، أتابع معكم في هذه الدورة الثالثة في علم الجرح والتعديل، وتبقى الدورة الرابعة بإذن الله عز وجل في علم العلم. وسيشارك في هذه الدورة أحبتي في الله علم من أعلام السنة النبوية الذي أتانا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشيخ الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري. وأستأذنكم أن نقرأ ترجمة الشيخ موجزة. الشيخ عبد الباري الأنصاري هو عبد الباري بن حماد بن محمد الأنصاري، ولد نفع الله به عام 1387 من الهجرة بمكة المكرمة، وتخرج في كلية الحديث وتخرج من كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة 1410 من الهجرة، وحصل على درجة الماجستير في نفس الكلية عام 1416 من الهجرة في تحقيق قسم من كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للإمام السيوطي رحمه الله. ثم حصل على شهادة الدكتوراه في عام 1424 من الهجرة على رسالة التي كانت بعنوان الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الإمام الترمذي رحمه الله، ويعمل حاليا نفع الله به أستاذا مساعدا في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وله دروس علمية في الجامعة وخارجها ومشاركات في الدورات العلمية المختلفة، وهو وكيل كلية الحديث الشريف للدراسات العليا سابقا، وعضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للسنة النبوية وعلومها سابقا، وأيضا هو عضو في فرع الهيئة العالمية للتعريف للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية حاليا، وهو مدير مكتبة والده رحمه الله الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة النبوية. مؤلفاته وتحقيقاته الأحاديث والآثار الموقوفة الواردة في التكبير في العيدين وأيام العشر، شروط الإجازة، بطلان نسبة حديث موضوع إلى صحيح الإمام البخاري، رواية ابن رميح لصحيح الإمام البخاري، وله من التحقيق الموقظة للحافظ الذهبي دراسة وتحقيق، والأساميد الرباعيات لأبي بكر الشافعي دراسة وتحقيق، وتدريب الراوي للحافظ الإمام السيوطي تحقيق ودراسة. وقبل أن أترككم مع فضيلة الشيخ، أستأذنكم بعرض بعض التنبيهات التي نرجو من الجميع أن يتفاعل معنا بالنسبة لها. أولاً، مواعيد الدروس أحبتي في الله وأوقاتها معلنة كما في الجدول الذي في البوستر الذي كلكم قد رأيتموه. ثانياً، درس العصر على فترتين يتخللهما راحة لمدة ربع ساعة، ووفرنا للإخوة والأخوات بوفيه خفيف في هذا الوقت. ثالثاً، المتون وزعت وستوزع إن شاء الله غداً لمن يتسنى أو لم يتسنى له الحضور في هذا اليوم. رابعاً، بالنسبة لكشف الطلاب وكذلك الطالبات، هو كشف موجود في المسجد ومصلى النساء، يسجل فيه الطلاب أسمائهم وكذلك الطالبات لنيل شهادة اجتياز الدورة في آخر يوم بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل. خامساً، أرغب من الإخوة أن تكون الأسئلة مكتوبة ونعتذر من الأسئلة الشفوية لعدم التشويش. سادساً، لمن يرغب في التسجيل بالأجهزة المحمولة، نرجو أن يكون الجهاز على وضع الصامت أو وضع عدم الاتصال. وأي استفسار لإخوتنا الطلاب والطالبات، الأرقام موجودة على البوستر، يرسلوا رسالة، وكذلك النساء إذا كان هناك سؤال أو استفسار ترسل الأخت السؤال أو استفسار على نفس الأرقام الموجودة في البوستر. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ عبد الباري الأنصاري فليتفضل مشكورا مأجورا يحدثنا بمحاضرة بعنوان المدخل إلى علم الجرح والتعديل، فليتفضل مشكورا مأجورا. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا